يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 18 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا زلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تحدثت عن ابتلاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيفه لماله لنصرة الدين، وذكرت لكم أن من سار على طريق التواصي بالحق لا بد وحتما أن يبتلى، ولذا فيجب عليه أن يصبر نفسه وإخوانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتعرض الصديق رضي الله عنه للأذى، وتعرض للمحن والابتلاءات، حتى اضطر الصديق رضي الله عنه أن يفكر في الهجرة، أن يترك بلده. وأرجو أن ينتبه شبابنا وأولادنا وأحبابنا، حتى لا يتوهم ابن من أبنائنا أن الطريق كما ذكرت مفروش بالورد ممهد بالزهر، وإنما هو طريق حافل بالعقبات وحافل بالأشواك وحافل بالمحن والابتلاءات. والابتلاءات على الطريق دليل على صحة سيرك، ودليل على أنك تمشي على درب الأنبياء، إذ لو سلك الإنسان درب الأنبياء ولم يبتلى فيجب عليه أن يفتش عن الطريق الذي يمشي عليه، لأنه حاد عن طريق الحق. فلست أقرب إلى الله من رسله وأنبيائه، ومع ذلك تعرضت كل الرسل بلا استثناء للابتلاءات والمحن، وتعرض كل من سار على دربهم للابتلاءات والمحن. فهذا صديق الأمة الشريف في قومه، أعرف قومه بأنسابه، التاجر الصدوق الأمين، صاحب العفة والمروءة الذي لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، ومع ذلك يشتد به الأذى وتشتد عليه المحن، حتى يضطر الصديق رضي الله عنه أن يفكر في الهجرة إلى بلاد الحبشة، كما هاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عثمان، على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذه الرواية الليلة في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني تقول أم المؤمنين عائشة بأنها نشأت في بيت على التوحيد والإسلام، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، وهذه كرامة من الله لأم المؤمنين عائشة، إذ أنها لم تنشأ في الشرك قط، ولم تربى في بيت كان في الشرك ثم انتقل إلى الإسلام أبدا، بل نشأت في بيت مسلم. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قالت: ولم يمر علينا يوم، يا لها من كرامة وبشرى، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هل لمحت من هذه الفقرة مكانة الصديق ومكانة بيت الصديق في قلب رسول الله؟ يعني أنت لا تذهب إلى رجل بكرة وعشيا كل يوم إلا إذا كنت تحبه. ولاحظ أن الذي يحكي أم المؤمنين لا تقول: وكان أبو بكر يذهب إلى النبي كل يوم بكرة وعشية، لا، وإنما يأتيهم رسول الله كل يوم بكرة وعشية، يعني يذهب النبي بنفسه إلى بيت أبي بكر مرة في الصباح ومرة في المساء. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، الله أكبر. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة. يا الله، فلما ابتلي المسلمون خرج بالفعل، يعني لن يفكر الصديق في الهجرة، بل فكر وعزم وخرج من شدة البلاء، كما هاجر غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، وبرك الغماد اسم مكان خارج حدود مكة أو على مشارف مكة. ومن أهل العلم من قال: بل هو أبعد الأماكن بالنسبة لأهل مكة عن مكة. تقول أم المؤمنين: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، برك بفتح الباء وتسكين الراء وفتح الكاف، والغماد بكسر الغين، بكسر الغين وفتح الميم، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. وابن الدغنة رجل كما تقول أم المؤمنين وهو سيد القارة، سيد القارة سيد قبيلة من القبائل تسمى بذات الاسم، رجل سيد شريف في قومه وفي قبيلته. تقول: حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة كسر الغين أيضا، وهو سيد القارة، فقال له هذا الرجل هو على الشرك، خلي بالك يا شباب من اللي انا هقوله دلوقتي، قال له ابن الدغنة وهو على الشرك: أين تريد يا أبا بكر؟ أنت رايح فين؟ خارج فين؟ أنه يحمل زاده وعتاده وما يكفيه في هذه الرحلة وفي هذه الهجرة، فيسأله سيد القارة سيد قبيلته ابن الدغنة ويقول: أين تريد يا أبا بكر؟ على فين؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. ما خرج الصديق من مكة زادها الله تشريفا إلا خوفا على دينه من الفتنة. ولذلك أنصح لنفسي ولشبابنا وأولادنا أن يفر كل إنسان عاقل بدينه من الفتن، وأن لا يعرض الإنسان العاقل نفسه إلى الفتن أبدا. ما استطعت، أنا لا أقول بعزلة الناس، وإنما أقول بعدم الاختلاط بالناس إلا على قدر الحاجة إلى الخلطة. انتبهوا، لا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك للاختلاط، على قدر مصلحتك، على قدر حاجتك من حوائج الدنيا أو من حوائج الدين. لا أقول بعزلة الخلق، فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، لكن هذه الخلطة في حدود الحاجة وفقط، لأننا نعيش زمان الفتن. أنا لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. نعم، إننا نعيش فعلا زمان الفتن، والعاقل الذي يخشى على دينه هو الذي يفر من الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. لا تعرض نفسك لفتن الشهوات بدعوى أنك قوي وبدعوى أنك قادر على أن تصد الفتن عن قلبك. لا ورب الكعبة، والله أنا شخصيا لا آمن على نفسي الفتنة، لا في جانب الشهوات ولا في جانب الشبهات، وأنت لا تأمن على نفسك، بل ولا يأمن مخلوق على وجه الأرض الفتنة على نفسه. لذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ستكون فتن. ولاحظ لفظة النبي صلى الله عليه وسلم فتن بصيغة النكرة التي تفيد الشمول والعموم، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. خلي بالك، مش ممكن يعني بمجرد مقدار الجلوس من القيام إلى الجلوس تبعد عن الفتنة بمقدار جلوسك عن قيامك. أنت متصور خطر الفتنة المحيط بك من كل ناحية إلى هذا الحد؟ القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. اللي هيفتح صدره لها هتقطع رقب وهتهلكه، اللي هيعمل فيها عنطره بشداد هتهلكه. الفتن، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تعرض لها اهلكت. اسمع النبي يقول لك ايه، قل فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به. من وجد ملجا او معاذا فليعذ به، ابعد عن الفتن. إذا وجدت ملجأ ينجيك الله فيه من الفتن فاعتصم بالله ثم بهذا الملجأ، اعتصم بالله ثم بهذا الملاذ والمعاد. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. اوعى تقول أبدا لا أنا قادر، ما فيش مانع أقعد مع الموظفة وأقعد مع زميلتي في الجامعة وأقعد مع البنت وأتفرج على موقع إباحي وأتفرج على الفيديو كليب، وأنا يا شيخ لا أنا ضامن نفسي، والله ما تضمن عينك ولا تضمن قلبك لثانية، والله ما تضمن قلبك ثانية. خلي بالك كم من شباب من أولادنا دخلوا على غرف الشات أو غرف الدردشة، ولا زالوا إلى الآن في غرف الشات وغرف الدردشة، ما خرجوا بعد ذلك لطاعة ولا لصلاة، خلاص ضاع ضاع. وكم من شاب دخل على موقع إباحي، والمواقع الإباحية الآن على شبكة النت أكثر من 4,600,000 موقع، آخر إحصائية عندي 4,600,000 موقع إباحي تعرض الزنا والدعارة. هات لي إنسان على وجه الأرض يزعم أنه قادر أن يدخل على موقع من هذه المواقع ويرجع بالدين، مستحيل، والله والله مستحيل، والله مستحيل يرجع مرة أخرى بدينه. ده ممكن تحرم لذة العبادة سنة بالنظر إلى امرأة في الشارع نظرة واحدة، والله العظيم ممكن تحرم لذة العبادة سنة أو أكثر أو أقل، ما بحددش على وجه الجزء، مجرد نظرة. فما ظنك بساعة أو ساعتين أو 4 ساعات بتقضيها مع الزنا؟ ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ هتبكي من خشية الله؟ هتبكي لجلال الله؟ ده انت جريء على الله، ده انت بتنتهك حرمات الله، ده انت بتستحي من أبيك ومن أمك ولا تستحي من ربك الذي يسمعك وراك. الشبهة أخطر من الشهوة، ممكن تعرض على شاب شبهة من الشبه فتملأ الشبهة قلبه، قد يفقد دينه بسبب شبهة، قد يفقد عقيدته بسبب شبهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والشبهات عندي وعند كل علمائنا أخطر من الشهوات، لأن من ابتلي بفتنة شهوة مكسور يعلم أنه على معصية وعلى ذنب، وإن ذكر بالله تذكر. إنما صاحب الشبهة قد ينصر الشبهة وهو يعتقد أنه ينصر الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله يعصمني وإياكم من الشهوات والشبهات، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يختم لنا بالتوحيد حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. الصديق ما ترك مكة من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل سعادة وراحة وسياحة واستجمام، لا، بل من أجل أن يعبد ربه. الله الله الله، شايف عبارة الصديق بيقول لابن الدخين إيه؟ بيقول له قال أنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. يا الله، وأعبد ربي يا أخي، أنت ما حيل بينك وبين عبادة ربك، لكنك معرض عن عبادة ربك، معرض عن عبادة ربك. أنت فين بالليل؟ أنت فين بالليل؟ أنت فين من القرآن؟ أنت فين من الدعوة؟ أنت فين من الأمر بالمعروف بمعروف؟ أين أنت من النهي عن المنكر بغير منكر؟ أين أنت من واقع الأمة وهم الدين؟ أين أنت؟ أنت فين من عبادة الله؟ هي العبادة صلاة؟ لا، الصلاة من العبادة، الصيام من العبادة، إنما لو انقطعت للعبادة بينك وبين ربك دون أن تبلغ الخلق عن الحق بحق، فما أعظم مصيبتك وما أعظم تقصيرك مع ربك، كما قال شيخنا ابن القيم. ما أكثر من يتصور أن العبادة كل العبادة أن يعكف على طاعة الله عز وجل وفقط دون أن يحترق قلبه للشرك وللباطل الذي استشرى وانتشر، ودون أن يتحرك ليسمع الخلق عن الحق بحق. لا لا لا لا لا لا، ده أنت على خطر عظيم. أنت على خطر عظيم. أعظم طاعة هي أن تسير على الطريق الذي سار عليه الرسل والأنبياء من تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد ودعوة الخلق إلى التوحيد، إلى العبودية، إلى الألوهية، إلى العبادة. ما تبقى سلبي، تبقى شك. الحمد لله مولانا خلاص، لا لا لا يا أيها الذين، وبعدين تستدل عليه بالدليل القرآني، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت فاهم الآية غلط وبتستدل بالآية في غير مناط الآية تماما. ما إيه المعنى مولانا؟ المعنى علمنا إياه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. يبقى مش هيضرك ضلال الضلال. إمتى؟ إمتى؟ لما تلتزم بالهدى وتدعو غيرك إلى الهدى. خلي بالك من دي، لما تلتزم بالهدى وتدعو غيرك إلى الهدى. إنما أنت ملتزم بالهدى وأنا لوحدي، خليك في حالك، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان. يا مولانا عاوز أربي العيال، يا مولانا ما توجعش دماغي، ما تصدعنيش، يا مولانا مش فاضين للمسائل بتاعتكو دي، أنا مانيش فاضي كل شوية أتاخد في حتة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ما تتعبش نفسك، هذا ضلال وهذا باطل، هذا كلام باطل، وهذا كلام المخذلين والمرجفين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان. حتى في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجد المرجفون في كل مراحل الدعوة. خليك في حالك، مالكش دخل بحد، اعبد ربنا. ما ينفعش، والله ما ينفع. لابد ان تبلغ الحق بحق بلا تمييع للحق وبلا تدليس وبلا تلبيس وبلا مواربة وبلا مجاملة وبلا عنترية جوفاء لا قدم لها ولا ساق من الحق والهدى والدليل. هو ذا العدل، أن نبلغ الحق بحق بدون مجاملة بدون تدليس وتلبيس. لا والله، لا والله، والله لن نلبس الحق بالباطل أبدا والله، بس نبلغ الحق بحق بأدب وبحكمة. الحكمة مش تميع للحق، ده الحكمة أصل من أصول الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ما كانت ولن تكون أبدا تمييعا للحق أو تدليسا أو تلبيسا للحق بالباطل، بل الحكمة هي فعل ما ينبغي وقول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضبابها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ما تتعجلش، ما تتعجلش، ما نش عاوز حماسك وإخلاصك يدفعك إلى العجلة، لا حتخسر وحنخسر. ده مش تميع للحق يا أحبابي، مش تميع للحق. يا سلام على عبارة شيخنا الألباني رحمه الله تكتب بماء العيون، يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أدي لك مثال، ماشي كده جنب بستان كده مانجا، مانجا طلع كده شكلها جميل بس لسه خضرة مولانا، ونفسك تاكل مانجا، ومديت كدك على ثمرة مانجو كده خضرة وقضمت أول قضمة، يحصل إيه؟ ها؟ بتدفلها وترميها في الأرض، خلاص فقدت ثمرة من ثمرة من ثمار هذه الشجرة، فقدتها، هترميها يقينا، مستحيل تاكلها. خلاص ليه؟ لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه فعوقبت بحرمانه. فمن تعجل النصر قبل أن يأخذ بأسباب النصر لن ينصر. إذن لابد من الأخذ بالأسباب. أصل كن في سنن، في أسباب، وفي قوانين، وفي نواميس لا تجامل أحدا. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الشاهد أيها الأفاضل، كلمة الصديق كل ما أقرأ الحديث والله العظيم بتهز قلبي. يقول وأعبد ربي، أنا عاوز أسح في الأرض، عاوز أتحرك، عاوز أروح في أي مكان بس عشان أستمتع وأسعد بالعبادة التي خلقت من أجلها. يا الله على الغاية، ده راجل مضيق عليه في بلده وعاوز يهاجر ويترك بلده من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه. أنت ما حدش حال بينك وبين العبادة. مين اللي قالك ما تصليش بالليل؟ مين اللي منعك تصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام القمرية؟ مين اللي منعك تقوم بالليل ترفع أكف الضراعة وتتذلل إلى الله؟ مين اللي منعك تقرأ كل يوم ثلاث أجزاء من القرآن؟ مين اللي منعك كل يوم تسبح 1000 تسبيحة ولا 10000 تسبيحة ولا 10 صلاة على النبي عليه؟ مين اللي منعك من العبادة، من الذكر؟ العبادة دي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أعمال القلوب من أعظم أنواع العبادات، الحب والخوف والرجاء والإنابة والتفوض والتوكل والاستعانة والاستغاثة. يا الله، أعمال عبادة قل من ينتبه إليه. ناس متصور العبادة هي الصلاة، هي الصيام، هي الزكاة، الحج، العمرة، بس لا لا لا لا، هذا من العبادة، إنما العبادة أوسع مدلولا من كل هذا. هل فكرت تسيح في الأرض كده عشان تعبد ربك؟ بحي شبابنا وأولادنا اللي جايين من القاهرة واللي جايين من حلوان واللي جايين من اسكندرية، والله معنا كل أسبوع جايين من اسكندرية وجايين من حلوان ومن كفر الشيخ ومن المحلة. جايين ليه؟ جاي يسمع درس لمدة ساعة ويرجع، وهو جاي 3 ساعات سفر ورجع 4 ساعات سفر، والله أعلم بحاله. ويقسم لي بالله أحد طلاب اليوم انه بيعتذر عن المجيء لانه ما معهش قيمه المواصلات. اليوم والله يكلم احد ابنائه ويقول له اعتذر للشيخ ان انا مش هقدر اجي النهارده لاني والله ما معايا قيمه المواصلات. بحيي هذا الشباب، حي الشباب اللي بينفق من وقته ومن ماله ليسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا عاوزك تخطط من الآن، والصيف داخل. أنا قلت لك أنا ما بحكيش حدوتة، السيرة دي مش حدوتة، لا، السيرة دروس تربوية ممكن أقف عند كلمة واحدة ليلة كاملة. يبقى هو ده الدرس اللي رب العزة أراد لنا أن نتعلمه من كلمة الصديق. عاوز شبابنا وأولادنا، والأجازة الصيفية داخلة هي إن شاء الله، شبابنا داخل على الامتحانات، أسأل الله له السداد والتوفيق والنجاح والقبول. عاوزك تضع لنفسك خطة في الصيف ده إنك تخلص نصف القرآن. اللي لسه ما بدأش يبدأ ويعقد النية على أن يضع لنفسه برنامجا يحفظ 10 أجزاء أو 15 جزء من القرآن، واللي حفظ 10 ينهي القرآن، حفظ 15 ينهي القرآن. عاوزك تحط الخطة دي بس برجولة وبصدق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. انت تقدر تعمل كده. حط لنفسك خطة انك تحفظ 100 حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام من رياض الصالحين، او تحفظ 40 نووية، او من اللؤلؤ والمرجان. خطة عمل، وما فيش مانع تاخد لك كم كورس في الكمبيوتر، ما فيش مانع إطلاقا، في شيء مفيد تستفيد به وتفيد به الأمة. المهم أنك لا تفرغ أبدا، لا تفرغ أبدا. أنا بتعجب والله، أقسم بالله بتعجب لما أسمع واحد يقول بضيع وقت. يا ابني طب ادينا يا ابني ساعة، ادينا ساعة يا ابني، ساعة واحدة والله تبقى عملت في، بتضيع وقت وانت عندك وقت يضيع. المسلم ده عنده ساعة ضيع، مستحيل مستحيل. المسلم الذي يعرف شرف زمانه وقدر وقته والله ما عنده دقيقة واحدة ضيع، لا ده هو موظف كل دقيقة توظيفا في غاية الروعة، يا إما في عمل للدين يا إما في عمل للدنيا، مشغول يا للدين يا للدنيا، وكلاهما حق ما دام شغله للدنيا بحق. اوعى تفضى ابدا، لان الفراغ مقتله ومهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني ايه؟ يعني من وظف الصحه والفراغ في طاعه الله او في خير للدين او للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في ذلك فهو المغبون، خسران مش موفق. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، هذا منطق السلف. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فالصديق بيقول له ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. والله تضع هذه الكلمة أمامك: فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. حبيبي في الله ابن الغالي، ضع لنفسك منهجا لعبادة ربك ولمعرفة ربك. أنا عاوزك تراجع من جديد كتاب تهذيب مدارج السالكين، التهذيب بلاش المدارج، ترجعوه، أنا شرحته قبل كده. واللي عاوز يقرأه من كتاب الإحسان، أنا ملخص التهذيب في كتاب الإحسان، اللي عاوز يقرأه من كتاب الإحسان على الأقل يبقى مطمئن إن إحنا حذفنا كل الكلمات يبقى كويس. بس راجع تهذيب مدارج السالكين عشان تتعرف على الله، عشان تحب ربك سبحانه وتعالى. فقال له ابن الدغنة: يا سلام، وحقول لك درسا آخر في غاية الروعة الآن، خلي بالك. قال له ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. إيه ده؟ ده ابن الدغنة ده رجل مشرك، لا زال على الشرك، لا زال على دين قومه. عاوزك تسمع الصفات دي اللي بنى عليها ابن الدغنة حكمه في حق الصديق، بيقول له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ ليه؟ الله، لما تركه، اسمع الدرس اللي نحوله، لما تركه أبو بكر من رصيد خلقي لنفسه عند قومه. لما تركه أبو بكر رضي الله عنه من رصيد خلقي لنفسه عند قومه. اسمع وهرجع للدرس تاني، بقول له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ألا تذكر ولد الحبيب وابن الغالي أن هذه الصفات هي نفس الصفات التي أثنت بها خديجة على رسول الله؟ يا الله، خلي بالك بقى، لازم يبقى لك رصيد عند أهلك، لازم يبقى لك رصيد في بيتك. أما أرجع كده في مشكلة، في مأزق، في أزمة، وأرجع لبيتي وأنا مهموم وصدر ضيق، وأول ما زوجتي تشوفني تقول لي: والله ما تخاف، والله ما تحزن، والله ربنا ما يخذلك أبدا. الله، كلمة أصلها جاية منين؟ جاية من المطبخ، من داخل. ليه؟ أصل زوجتك أو زوجتك هي التي تطلع على عوراتك. ما أنا بره حلوة على سنجة 10 غطرة وآخر أيامه غطرة مكوية والشيخ شيخ شيخ كبير. إنما أنا جوه إيه؟ هي دي البداية يا أخوانا. أنت في بيتك إيه؟ ما هو رصيدك عند زوجك وأولادك وعند والديك وإخوانك وأخواتك؟ هو ده الرصيد الحقيقي، هو ده الرصيد الحقيقي. لا يمكن على الإطلاق أن تكون صادقا مؤثرا إلا إذا كنت صادقا في بيتك مع أهلك، وإلا فنحن من أكبر الكذابين إذا تزينا وتجملنا أمام الخلق وعلى شاشات الفضائيات ونحن في بيوتنا من الكذابين والغشاشين وممن لا يتقون رب العالمين. فنحن ننصب على الخلق ونخادع الخلق، وربنا جل وعلا لا يخادعه أحد. ممكن تنجح سنة أو سنتين، بس أتحدك أن تنجح في خداع الخلق أكثر من ذلك، لأن الله عز وجل سيفضحك وسيجعل سرك علانية. جبت الكلام الشديد ده منين يا مولانا؟ ده كلام النبي كما في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لازم يبقى لك رصيد من الصدق، من الخلق، من الأمانة، من الوفاء. لازم يبقى لك رصيد. مش هتقدر تؤثر في الغير إلا لك رصيد. صحيح أنا على يقين أنك لن تؤثر في كل، لا ما تقدرش، تقدرش. اوعى تنتظر من محمد حسان أو من غيري أن يؤثر في كل الأمة، لا إطلاقا إطلاقا. لو كان ذلك كذلك لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمة. فالأمة على عهده، على عهد عليه الصلاة والسلام فيهم من شرب الخمر وقع في الزنا إلى غير ذلك من الكبائر، فهذه سنة. ولو شاء الله لهداكم أجمعين. الشاهد أيها الأفاضل أن الرصيد الذي تركه الصديق رضي الله عنه لنفسه في قومه من مروءة وصدق وأمانة ووفاء ورجولة وخلق وكرم وعطاء وبذل إلى غير ذلك من الصفات والسجايا التي ذكرناها في اللقاءات الماضية، جعلت رجلا كابن الدغنة يشهد للصديق رضي الله عنه بهذه الكلمات بانسيابية وتلقائية. حين قارنا هذه الكلمات التي نطق بها مشرك وجدناها هي هي الكلمات التي أجراها الله على لسان أم المؤمنين خديجة، رمز الوفاء، سكن سيد الأنبياء للنبي حين عاد من غار حراء، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. نفس الصفات التي شهد بها ابن الدغنة لصديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله، هتخطط لنفسك يبقى لك رصيد في البيت، لك رصيد من الصدق، من الصدق. والله انت خايب يا سعيد. هسألها؟ طيب ماشي، هسأل واشوف. لازم يبقى لك رصيد عند زوجتك، لازم يبقى لك رصيد عند زوجتك وعند أولادك. خلي بالك، عند أولادك. مستحيل هنعلم أولادنا الصدق وإحنا كذابين. عيب عيب عيب إن الرجل يكذب. تصور ما يبقى مسلم، تصور ما يبقى مؤمن، ويا دي المصيبة لو كان داعي إلى الله. عيب. ولو كذبت على بعض إخوانك أنت تعلم يقينا من نفسك أنك كذاب وأنك تكذب فيما تقول. أصدق مع الله عز وجل واستحي منه وأنت تعلم أنه يعلم سرك ونجواك. فلن تستطيع أن تنطلق بالدعوة ولا تملك أن تؤثر في الآخرين إلا إذا كنت قد تركت لنفسك رصيدا من الخلق ومن الصدق ومن سجايا الأخلاق العظيمة والكريمة عند الآخرين. يقول له ابن دغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، الفقير الذي لا يجد شيئا من حوائج الدنيا وتصل الرحم، هذه صفة من أجمل الصفات، وتصل الرحم وتحمل الكل المعدوم، تعينه وترفع من شأنه وتزيل عنه همه وكربه ما استطعت، وتقري الضيف، هذه صفة من صفات الكرم، وتقري الضيف، بل علامة من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وتعين على نوائب الحق أي على صروف الدهر وتقلبات الأيام، فالأيام دول، فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من قوي أصبح ضعيفا، وكم من معافى أصبح مريضا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول له ابن الدغنة: أنا لك جار، فارجع، اسمع، فارجع فاعبد ربك ببلادك. أدخله ابن الدغنة في جواره، أدخله ابن الدغنة في جواره، أي أشاره. وتكفل له بأن يعبد ربه بحرية وبلا أذى من قومه، وأخذ ابن الدغنة فعلا أبا بكر رضي الله عنه وارتحل به وطاف به في أشراف كفار قريش. يا سلام، عاوز تخلي بالك من هذه القيم، هذه الأخلاقيات اللي كانت موجودة عند القوم، لأننا قلت لكم قبل كده حين نتكلم عن الفترة الجاهلية، فهناك بعض الكتاب حين يكتبون عن فترة الجاهلية في قريش يجردون أهل مكة قبل الإسلام من كل قيمة من القيم، هذا خطأ، وهذا خطأ عظيم. هذا المجتمع كان فيه شيم، وكان فيه قيم، وكان فيه أخلاقيات، صح كان على الكفر، كان على الكفر، كان يشرب الخمر، في أخلاقيات سيئة كثيرة، لكن تجريد المجتمع الجاهلي أو مجتمع القرشي، المجتمع القرشي، لكن تجريد المجتمع القرشي في مكة من كل القيم والأخلاق تجنن على الحقيقة وتعد على العدل. أخذ ابن الدغنة، وهذه قيمة من القيم، طبعا لا يدفعهم لمثل هذه القيم الإسلام، هم على غير الإسلام، لكنها قيم المروءة وقيم الشهامة وقيم الفطرة عند أصحاب الفطر السوية النقية. طاف ابن الدغنة بأبي بكر في أشراف كفار قريش وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا، تاني بيقول لهم، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، هذه قيمة أيضا من القيم، أنفذت. النهاردة ممكن الأخ قد يطلب من أخيه الصغير، من أخيه الصغير أمرا وهو أمر حق، فلا يتورع ولا يستحي هذا الأخ الصغير أن يحرج أخاه الأكبر، لا يستحي. لكن انظروا إلى قيم هؤلاء. يقول: فأنفذت قريش، سيدة عائشة تقول: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، أمنوه، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليعبد ربه في داره، هذا شرط الجواره، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، يعني لا يجهر بصلاته ولا يجهر بقراءة القرآن. فإنا الله الله الله فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام قديم حديث. فإنا خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. خلي بالكم يا شباب، أهل الباطل دوما في كل زمان ومكان يخشون من ظهور الحق، يخشون من أن يسمع نساؤهم وأبناؤهم الحق. هي دي المشكلة، يخشى أهل الباطل دوما من أن يسمع أهلوهم الحق، لأن الحق له نور وله سلطان وله جلال، إذا وصل الحق إلى الآذان وإلى القلوب أثر. والله حتى ولو ادعى من سمع الحق، لو ادعى أن هذا الحق ما أثر فيه، لا يقول ذلك إلا من باب كبره واستعلائه، وإلا فالحق يؤثر في القلوب دائما ولو بعد حين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بس أين المتذكر والمتدبر؟ الطفيل بن عمرو الدوسي فاكرينه؟ الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا في قومه، سيد دوس، كان الطفيل سيد دوس، وجاء مكة حاجا على الشرك. أول ما وصل مكة اجتمع عليه السادة والكبراء الذين يملكون أبواق الدعاية وأبواق الإعلام والإعلان بالميم والنون، إعلام وإعلان، وقالوا له خلي بالك اوعى تقرب من محمد بن عبد الله، اوعى تسمع له ولا كلمة، ده رجل ساحر يقول كلاما ساحرا، وفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه. وظل سادة قريش يحذرون الطفيل بن عمرو تحذيرا بكل الوسائل. يقول الطفيل حتى خشيت على نفسي فملأت أذني كرسفا، يعني قطنا، حتى لا تصل إلى أذني كلمة مما يقوله محمد بن عبد الله. يا سلام، سبحان الله، الكلام اللي هم قالوه شحن نفسية الطفيل بن عمرو. وهكذا دوما الباطل هو الذي يجعله الله نصرة للحق. الباطل مطية غبية للحق وأهله، تنساش دي، الباطل مطية غبية للحق وأهله، يركب الحق الباطل إلى قيام الساعة ويظهر عليه إلى قيام الساعة. فأول ما الطفيل بن عمرو دخل مكة لقى النبي واقف يصلي جنب الكعبة، ما تسمعش، النفس البشرية بقى، يقول حتى وجدتني قريبا من محمد بن عبد الله وأسمعني الله، يا سلام، وأسمعني الله بعض ما يتلوه محمد. شال القطن بقى، نظف ودنك واسمع الحق، فإن وجدت حقا فاقبل، وإن سمعت باطلا فابتعد عن الباطل ورد الباطل. سمع القرآن خلاص. يا سلام، أنا قلت امبارح، أعلنت أمس حلقة المعاداة السميع عن إسلام ناشطة يهودية في قلب إسرائيل أسلمت أمس بفضل الله ثم بفضل الشيخ رائد صلاح، الشيخ رائد البطل، رائد صلاح البطل، أسأل الله أن يثبته، أن ينصره وينصر إخواننا جميعا. امرأة يهودية، بنت نشطة يهودية في قلب إسرائيل، بعد أحداث أسطول الحرية شاف الثبات الشيخ رائد صلاح وصبر الشيخ، وجاي من أقصى الأرض عشان ينصر إخوانه في غزة، وهو من أهل فلسطين بس من أهل الضفة، وسمعت البنت، بنت صغيرة، كلمات الشيخ ورأت ثباته، فما كان منها إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأذاعت قناة الجزيرة الخبر بالأمس، عشان حد يقول الشيخ بيجيب الأخبار دي منين، ها؟ في الجزيرة أمس، سبحان الله. وقلت امبارح برضو عن هيلان توماس، هيلان توماس مراسلة البيت الأبيض الأولى لمدة 60 سنة، ما يقرب من 60 سنة، امرأة سنها النهاردة 90 سنة، 90 سنة دي تقول لك صاحبة المقعد الذي لا يقعد فيه، صاحبة المقعد الذي لا يشغل، يعني ايه؟ يعني لها مقعد في مجلس الرئاسة، مجلس المؤتمرات اللي يعقد فيه المؤتمرات، كل زعماء أمريكا من أول جون كينيدي، من أول جون كينيدي إلى أوباما، المرأة دي لها مقعد، المقعد الأول في وش الرئيس لهيلان توماس، أمريكية، وخاطبت كل الزعماء وكلمت كل الزعماء وأحرجت كل الزعماء، ومعروفة توماس معروفة. بعد أحداث أسطول الحرية قالوا لها ما فيش رسالة عاوزة توصلها لإسرائيل، قالت أيوه عندي رسالة، قالوا إيه خير؟ قالت بقول لإسرائيل اتركوا فلسطين للفلسطينيين. قال لا لا لا لا لا لا، قالوا إيه؟ قالت بقول للإسرائيليين اتركوا فلسطين للفلسطينيين وارجعوا مرة تانية لبولندا والأمريكا ولأوروبا والأرض اللي انتوا عاوزينها، وسيبوا الناس دول يعيشوا في أرضهم. لم يشفع لهذه المرأة 90 سنة في خدمة البيت الأبيض، وأقالوها في نفس اليوم، واتهمت الأخرى بمعاداة السامية، انضمت لمحمد حسان ولي. إن الله وإن الله رجع، سبحان الله. يعني فعلا كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عن عبد الله بن سلام، بقول للنبي يا رسول الله اكتم خبر إسلامي عن يهود فإنهم قوم بهت، قوم بهت. هو عارف عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم، راح للنبي عليه الصلاة والسلام بقول أول ما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله صلى الله على الصادق، والأول ما نظرت والله يا أخي أقسم بالله الوجه بيبان، والله تبهت وجه رجل أهل السنة، وجه تاني حتى لو أبيض زي اللبن الحليب بس الرجل كافر، وحطهم الاثنين أتحدى لو رجل عنده نور بصيرة يقول لك من غير ما يعرف ده وجه موحد وده وجه كافر، والله بقول فلما نظرت إلى وجهي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقال له يا محمد إني سألك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. قال له سل. قال له أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن آخر علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، والحديث الصحيحين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بالجواب جبريل آنفا، الجواب لسه جاي لحالا ومنطق عن الهوى. أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وآخر علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه، يعني إمتى المولود يبقى ذكر وإمتى المولود يبقى أنثى؟ قال إذا علا، وفي لفظ إذا سبق، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. ثاني كله. قال أول علامات أول طعام لأهل الجنة زيادة كبد الحوت، وآخر علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، ومتى ينزع الولد إلى آخره. قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، يعني كان المولود ذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله، أي كان المولود أنثى. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: وده الشاهد يا رسول الله، اكتم خبر إيماني أو خبر إسلامي عن بطون يهود، فإن يهود قوم بهت. فاختفى عبد الله بن سلام، وجمع النبي بطون اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام وهم لا يعرفون إسلامه. قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في نفس اللحظة: سفيهنا وابن سفيهنا. هكذا، هذا معتقد لا تغير، هذا طبيعة وجبلة، هذا معتقد بالنسبة لنا في اليهود لا تغير، وهذه طبيعة القوم وجبلة القوم أيضا لا تتغير. فقال أهل مكة وأهل قريش لابن الدغنة، قالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. ولذلك أقول: يكفي فقط أن نبلغ الحق بحق، واترك النتائج لله عز وجل، واترك الأمر لله، المهم أن نبلغ، المهم أن نبلغ. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، بدل ما كان بيصلي جوه وبيقرأ القرآن داخل البيت، بنى مسجدا له في أول الدار وفي مقدمة الدار، وبرز أي ظهر، وبدأ يصلي ويقرأ فيها القرآن. فكان يصلي في هذا المسجد أي بفناء داره ويقرأ القرآن. اسمع، قال: فيتقصف عليه نساء المشركين، يتكاثر النساء ويزدحن على أبي بكر، نساء بطبيعتهن في قلوبهن رقة وتأثر، إما أن تكون هذه الرقة للخير وللحق، وإما أن تكون للباطل والضلال. قال: فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. يا سلام، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. الله. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. وأنا أريد أن أقف عند قولة لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، أن بعض أحبابنا حين يبكون في الصلاة حين يسمعون القرآن يخرجون أصواتا متكاملة قد تخرج الآخرين عن حالة الخشوع وحالة التدبر. ابكي، ادمع، لكن لا تخرج صوتا يخرج الآخرين من حولك عن حالة الخشوع، بل حتى قد يخرج هذا الصوت الإمام الذي يقرأ. والله لقد سمعت كما قلت لكم أحد إخواني من خلفي في صلاة، كنت أقرأ بصورة الحق وبكى الجامع، وإذ بأحد المصلين خلفه: آه يعني يما. والله كلمات واضحة، واضحة، قاعد يقول آه آه، وفي الآخر آه يعني يما. طب ده تبطل صلاته باتفاق، ده مش بكاء ولا خشوع، إنما ابكي. يا سلام، ما أجمل البكاء من خشية الله، ما أجمل الدمع من خشية الله عز وجل، ما أروع أن تسيل دموعك على خديك وأخوك إلى جوارك لا يشعر بحالك، بل الذي يطلع على سرك وعلى نيتك ربك جل جلاله. ذلك انظر، يقول وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين أقرأ القرآن، دموع نزلة مدرارا، هذا هو البكاء من خشية الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأفزع ذلك، يا الله، مجرد ظهور أبي بكر في بيته، في بيته وقراءة للقرآن يفزع المشركين، مجرد بروز أبي بكر في بيته وقراءته للقرآن في بيته أفزع أشراف قريش. سنتوقف عند هذا القدر لنربط الحاضر بالماضي ولنبين أن أشراف الشرك في كل زمان ومكان يفزعون من سماع الحق ويفزعون من سماع القرآن ولا يريدون لصوت الحق أن يبرز، فضلا عن أن يعلو، فضلا عن أن ينتشر، ولذا فهم يحاربون الحق بكل السبل. وستبقى الحرب معلنة وسيبقى الصراع قائما بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زائل، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيه ضبط آخر ذكره الحافظ ابن حجر للفظة ابن الدغنة، الدغنة ذا لفظ يعني نطق آخر أو ضبط آخر يعني للكلمة وللفظة، لمن أراد من أحبابنا يعني أن يقف على الضبطين والنطقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وإن شاء الله عز وجل أكمل الحديث في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وما أروع وأجمل أن تكون لقاءاتنا هذه بعد لقاءاتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الرجل الأول في الأمة كلها بعد نبيها، ألا هو الصديق الذي نتقرب إلى الله بحبه، ونسأل الله أن يحشرنا معه مع النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نسأل الله لإخواننا في فلسطين أن يثبتهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفهم وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك يا رب كلمة الحق وكلمة التوحيد وكلمة الدين. اللهم أيد هذه الأمة بالحق وأيد الحق بها يا رب العالمين.